قال أهل العلم: هذان الحديثان يجمعان الدين كله. حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات ميزان للباطل. وحديث عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا ميزان للظاهر.